أبو عبيدة بن الجراح يزيد بن أبي سفيان على دمشق يحاصرها، وغرض ترك جيش حوالين دمشق إن ما تطلعش الحامية اللي جوه دمشق عشان تساعد الجيش الروماني، فهو حاطط لهم حامية صغيرة على رأسها يزيد بن أبي سفيان تمنع. طبعا ده فكر عسكري راقي، يعني الناس بتفكر مش مجرد اننا اتحركنا في سبيل الله كده من غير خطة، لا هم ما شاء الله واخدين بكل الاسباب. فترك على رأس حصار دمشق يزيد بن أبي سفيان، وهو كمان انسحب رجع بالجيش بتاعه عشان يقابل المجموعة اللي انسحبت من بعلبك لشمال فلسطين، يروح لها هو كمان. وخالد بن الوليد رجع لما عرف ان بعلبك فاضية، رجع الى دمشق، خد معاه ابو عبيده من دمشق، وهم كمان انسحبوا الى الجنوب عشان يقابلوا الجيش الروماني اللي موجود في شمال فلسطين. انسحبوا فين؟ انسحبوا لمدينه اسمها فحل في شمال غرب الاردن، دلوقتي برضو القريب منها مدينه اربد. لما تيجي تراجعوا الخريطه، مدينه اربد من المدن الكبرى المشهوره في الاردن، في شمال الاردن، فهي ديت انسحبوا لمدينه فحل في غرب الأردن. صار الآن الجيش الإسلامي موجود في فحل والجيش الروماني موجود في بيسان، ويفصل بينهم نهر الأردن. متراجعوا الخريطة كده على الخرائط المنطقة، أعتقد أن هما الجيشين تقريبا بينهم 10-20 كيلو، يعني هما قريبين جدا. معسكر الجيش الإسلامي في فحل في الأردن، معسكر الجيش الروماني موجود في بيسان في فلسطين، وبينهم نهر الأردن، عشان وهتدور بينهم دلوقتي موقعة كبيرة جدا. عشان كده الموقعة دي تعرف أحيانا باسم موقعة فحل، وأحيانا تعرف باسم موقعة بيسان، وأحيانا تعرف باسم فحل بيسان، فهي دي كلها موقعة واحدة اللي هي هتدور في هذا الوقت، هتدور في أواخر سنة 13 هجرية، في نفس السنة اللي مات فيها أبو بكر الصديق، نفس السنة اللي مات في العزل فيها خالد بن الوليد، نفس السنة اللي تولى فيها أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وارضاه. وقف الجيش المسلم في فحل على تعبئة، يعني على تعبئة أنه واقف جاهز للقتال. القيادة العامة لأبو عبيدة بن جراح، قيادة المقدمة المسلمة لخالد بن الوليد، يعني أبو عبيدة وضع خالد بن الوليد على قيادة المقدمة المسلمة، بصار بدل ما يكون قائد الجيش كله بصار قائد المقدمة. بس هنشوف دلوقتي أن المقدمة هي أهم شيء في الجيش الإسلامي في معركة فحل بيسان. وعلى الميمنة معاذ بن جبل رضي الله عنه، طبعا ده اسم غريب قوي أننا نلاقيه على قيادة الميمنة، يعني قيادة عسكرية مؤثرة وقوية. ومعاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة، معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلاوة والحرام، يعني راجل متخصص في العلوم، ومع ذلك هو أيضا بارع في الأمور العسكرية لدرجة أنه يبقى قائد الميمنة. طبعا مواهب ما شاء الله تجمع ما بين الشرق والغرب من المهارات والكفاءات، يعني مجال العلوم والإفتاء ودراية بالقرآن والسنة ومجال الحرب والعسكرية، وفي الآخر هو شاب صغير. معاذ بن جبل كان من شباب الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم. وعلى الميسرة هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص، ده ابن أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ومن كرام الصحابة ومن الفاتحين الكبار، وقلنا اسمه قبل كده في فتوح فارس، وخاصة في فتح في القادسية ليه دور كبير. راجعوا دروس القادسية هتلاقوا ليه ذكر مهم. هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ده الجيش المسلم. أما المشاة الجيش القلب والميمنة والميسرة، المشاة كان عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه وارضاه، من العشرة المبشرين بالجنة. يعني أسماء ما شاء الله، بتسمع الاسم بس كده تشعر أن أنت يعني سعيد، سعيد أن أنت بتراجع تاريخ إسلامي في هذه الأسماء. ما حققوش هذه المكانة الكبيرة في قلوب المسلمين والمكانة الكبيرة في ميزان الله عز وجل، كعشرة مباشرين بالجنة، أبو عبيدة بن الجراح على رأس الجيش من العشرة مباشرين بالجنة، وسعيد بن زيد على رأس المشاة في هذه المعركة. يعني نتكلم على اثنين من عشرة مباشرين بالجنة في معركة واحدة، ومعهم بقى سيف الله خالد بن الوليد، ومعهم أعلم الأمة بالحلاوة والحرام معاذ بن جبل، ومعهم أسماء تانية كتير، بس بكلمك على القيادات في هذه المعركة المهمة. الأعداد متفاوتة، المسلمين قليلين، الرومان عمالين يزيدوا

الامر الاول تسلموا ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، خلاص بيتوا اخواننا في الله، ده ده ده اختيار. او الثاني الجزيه، تدخلوا تحت عباءه الدوله الاسلاميه وتدفعوا الجزيه للمسلمين وندافع عنكم، ندافع عنكم، ندافع عن الدوله الرومانيه. طبعا هم مش متقبلين هذا الطرح ومش فاهمينه اصلا، لكن ده الطرح اللي عندنا. وقبل كده اتكلمنا على الموضوع الجزيه بالتفصيل، رجعوا الحلقات مهمه جدا جدا، الحلقات اللي اتكلمنا فيها على الجزيه وقواعدها في الاسلام. الاختيار الثالث لو ما قبلتش الاسلام او الجزيه، القتال. القتال بقى بيننا وبينكم، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحكم بيننا. فدول الثلاث اختيارات اللي بيننا. ورجعوا برضو المحاورات الجميلة اللي عملها معاذ بن جابر رضي الله عنه مع الجيش الروماني. الجيش الروماني كان بقيادة واحد اسمه سكلاريوس، وده كان من كبار القادة الرومانيين في ذلك الوقت. فشلت المفاوضات، ما قابلوش بحاجة من الثلاثة. خلاص المسلمين توقعوا ان تحصل الحرب قريبا، لانهم بيعتبروا الرسول الى المسلمين بيقولوا ايه، طب احنا عايزين نبعت رسول نكلم ابي عبيده، نكلم القائد الاعلى، كان يعني معاذ بن جبل ما وصلش الرساله بشكل جيد، وهم عندهم طموح انهم يتواصلوا مع ابي عبيده. طبعا ده معناه ان هم برضو خايفين اكتر واكتر، ومسلمين على فكره بيقروا الكلام ده، يعني كل ما يبعتوا يطلبوا مفاوضات تانية نعرف ان هم خايفين اكتر، هذا يعطي المسلمين قوه أكثر، ثقة أكبر، وفي نفس الوقت بيهز الرومان. برضو الجندي الروماني والقائد الروماني اللي تحت سكلاريوس لما يشوف القائد بتاعه عمال يأجل يأجل يأجل يأجل، ما بيجيله أنت خايف، يبقى احنا إمكانياتنا اللي انت أريها ما تسويش إمكانياتهم، يبقى انت متوقع هزيمة. كل ده بيفت في عضد الجيش الروماني لا شك. فبعتوا رسالة تانية، عايزين رسول روماني يجي قبل أبي عبيدة. ماشي، قبل المسلمون. المسلمون على فكرة ما كانوش متسرعين في القتال، مش أول فرصة نقاتل، لا لا ماشي تعالى نتكلم، لو أنتوا قبلتوا بالجزية والله أحسن لنا من القتال، ولو أنتوا قبلتوا بالإسلام أحسن لنا من الجزية والقتال. احنا عندنا الاختيارات دي، الإسلام أحسن حاجة، مع أن الإسلام كل ما عندهم سيبقى في أيديهم، خلاص انت بيت مسلم بقى، فكل املاكك وارضك وفلوسك وكله معاك. الجزية احسن يعني عسكريا افضل شوية، احنا هناخد منكم بقى فلوس وندافع عنكم، بس صرتوا تبع الدولة المسلمة بس على دينكم. القتال فيه بالنسبة لنا يعني تضحيات كبيرة بقى، وممكن في ناس شهداء وفينا خسائر و لكن في الاخر لو انتصرنا هناخد كل حاجة بتاعتنا، وانتوا ما عندكمش حاجة، هناخد الأموال، هناخد الغنائم كلها في الموقع، هناخد القلاع والحصون، هناخد البيوت، هناخد الأرض، هيبقى في سبايا خلاص. فبالنسبة لي لو أنا متشوف إلى الامتلاك أحسن لي القتال، أمتلك كل شيء. في تضحيات لك في الآخر الدولة هتمتلك كل شيء، لكن انا ما عنديش مانع ان انت تخلي كل شيء في ايديك وتدفع لي جزء اللي هو الجزية ودافع عنك، بس انا صاحب الدولة، او ما عنديش مانع انك تاخد كل حاجة بما ولا تدفع شيء خالص وتكون مسلم. واسلام رجل كان احب الينا من اموال دولة كاملة. فعشان كده المسلمين بيدوا مساحة للتفاوض، ماشي ابعت رسول، بعت رسول الى ابي عبيدة، لان الرسول اللي جاي من عند الرومان بيعرض نفس العرض اللي فات اننا نرجع من غير حرب ويعطونا اموال، اموال للجيش المسلم كله، واموال للقادة زيادة شوية، واموال لامير المؤمنين عمر بن الخطاب. يعني شوف الرشوة وصل حد امير المؤمنين، بس رجعوا من غير حرب. فرفض ابو عبيدة من جراحة، بتقول ايه احنا عندناش الا ثلاث حاجات، هتقعد تتكلم معايا وتقول لي خد كذا واموال كذا، احنا مش جايين عشان الفلوس، لم نأتي للاموال، لما اتينا لنسمع هذا العالم كلمة الله عز وجل، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد، عبادة رب العباد، ومن جور الأدين الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والآخرة. طيب يبقى انا ما عندناش غير الثلاث حاجات دولت. فطبعا القائد الروماني رفض هذا الطرح، وبالتالي توقع المسلمون ان تكون الحرب قريبة. سيدنا ابو عبيدة ابن جراح بيدرس الموقف، شايف ان هو الانتظار كتير في هذه المنطقة مش كويس،